إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الإمام أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب في الأمر وطوله. ثم ذكر حديث الباب. قال: حدثنا صدقة بن الفضل قال: أخبرنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال: حدثنا أبي عن منذر الثوري عن ربيع بن خثيم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: خط النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطا مربعا، وساق الحديث بطوله كما ذكرناه في المرة السابقة. ونحن لازلنا مع رجال الإسناد، وأنا إنما أعتني بتراجم رجال الإسناد لشيئين مهمين للغاية. الشيء الأول خاص والثاني عام. أما الخاص فهو لإثبات صحة الحديث وكيف تلقينا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومعلوم أن الخبر يدخله الصدق والكذب، لذلك اشترط أهل العلم ألا يقبل إلا خبر الصادق الضابط، أي صاحب العدالة صاحب الدين، والضابط أي صاحب الحفظ أيضا. فإذا اختل واحد من هذين كان الحكم على الخبر بحسب ما دخله من الخلل. وقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فهذا أصل في قبول الأخبار، أن خبر الساقط العدالة لا يقبل، وكذلك عند أهل العلم خبر من لا يضبط الكلام. فنحن عندما نقرأ سند البخاري مثلا ونترجم لكل راو من رواة الإسناد حتى تعلم كيف قبلنا الخبر وكيف أودعه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه، لأننا نعيش الآن حالة من الفوضى العلمية لم تمر بها أمتنا قط، بحيث صار الجهلة هم الذين يتكلمون في أصول العلم، وهذا في غياب حشمة أهل العلم. وإلا لو كان لهم حشمة ما استطاع إنسان أن يقترب من حريمهم. فمعنى أن يتكلم إنسان جاهل بقوانين قبول الأخبار، وجاهل بدلالات المعاني أيضا، كل مؤهلاته أنه يمسك قلما ويكتب في جريدة أو في مجلة، ولا رقيب عليه فيما يكتب لا سيما في الدين. فإذا لم يعجبه خبر من الأخبار أعطاه حكما جزافيا عنده لم يعرفه أحد من أهل العلم. ويحيى بن سعيد القطان الذي نترجم له وهو أحد رجال الإسناد له كلمة جميلة ذكرها الإمام الذهبي رحمه الله في أواخر ترجمته من كتابه الماتع سير أعلام النبلاء، يقول: لا تنظروا إلى الكلام حتى تنظروا إلى الإسناد، فإذا صح الإسناد صح الكلام. الذين يعترضون ويتجاوزون سلسلة الرجال اللي هو إحنا بنقف عندهم، يتجاوزون سلسلة الرجال ثم يقفون على المتن أي على الكلام، ثم يظهرون فيه عللا، إما أنها علل ومشاكل عرضها أهل العلم افتراضا، لا أنها كانت موجودة في كثير من العلل لم تكن موجودة، لكن بعض أهل العلم أحيانا يفترض علة على الكلام، يقول فإن قلت كذا فالجواب كذا، فيأتي هؤلاء يأخذون العلة، يأخذون الشبهة والعلة التي افترضها أهل العلم فينشرونها على أساس أنها علة تقدح في صحة الخبر، وتاركين تماما جواب أهل العلم الذين افترضوا هذه العلة في الأصل. يعني ما من شبهة تعرض على النص إلا يريدونها ثم يدفعونها بنصوص أخرى أو بيعني أصول عندهم عند أهل العلم. فهؤلاء مشكلتهم أنهم تجاوزوا سلسلة الرجال، وأهل العلم يقولون لا يصح الكلام أبدا إلا إذا صحنا إلا إذا صحت عدالة ناقلة، لأنه ليس كل كلام حسن يصلح أن يكون حديثا، لأن الحجة في كلام النبي صلى الله بكلام النبي صلى الله عليه وسلم لازمة، ولا يجوز لأحد أن يتعداها ولا أن يخالفها بخلاف غيره من الناس. لذلك اشترطوا في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام شروطا قوية وشروطا ضيقة حتى لا ينسب أحد إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله، وليس كما قلت كل كلام حسن يصلح أن يكون حديثا، فالذين تحدثوا بالحكمة من بني آدم كثيرون، وهناك أحاديث أجمع أهل العلم على أنها كذب مع أن معناها جميل، يعني من الأحاديث التي يتداولها الناس، وهي من الأحاديث المكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم وخضراء الدمن. قالوا وما خضراء الدمن يا رسول الله؟ قال المرأة الحسناء في المنبت السوء. أهدا كلام جميل؟ خضراء الدمن عبارة عن زهرة وردة جميلة في مستنقع، أحيانا تمشي كده جنب مستنقع تلاقي يعني من زهر الربيع يعني ما يثلج صدرك ويحيي بصرك، مع أنه الوردة دي خرجت من المستنقع. فمعنى الكلام أنك إذا أردت أن تتزوج تخير أسرة المرأة قبل المرأة. ليه؟ لأن أبو المرأة سيكون جدا لأولادك، وأمها كذلك، وإخوتها أخوال أولادك، وهكذا. فلما يكون الجد مثلا رجل مطعون عليه في دينه، سكير عربيد، رجل مختل في تصرفاته، أي حاجة زي كده، ما ده جد الأولاد، فيقول لك لا يعجبك جمال المرأة ولا فضل المرأة حتى تنظر إلى أسرتها. المرأة ليست وحدها، إنما المرأة بأسرتها. أدي معنى الكلام. الكلام ده ممكن نجد له كلاما في بعض الأحاديث الصحيحة، ومع جمال يعني هذا الكلام إلا أنه مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، تفرد به محمد بن عمر الواقدي، ومحمد بن عمر الواقدي هذا كذبه جماعة من أهل العلم. كذلك مثلا حديث من أصاب مالا من نهاوش أذهبه الله في نهابر، يعني الذي يأخذ المال من حرام يذهب أيضا في الحرام، وده كلام برضو منضبط ولكنه حديث مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك بعض الأحاديث القدسية: إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتي ولم يستطل بها على خلقي ولم يبت مصرا على معصية، الحديث الذي يكرره كثير من الناس، وهذا أيضا من الأكاذيب، لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينسبه إلى رب العزة تبارك وتعالى. وكذلك الحديث الآخر الجميل في مبناه ولكنه كذب على النبي صلى الله عليه وسلم وكذب أيضا على رب العزة تبارك وتعالى، وهو حديث إني والجن والإنس في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بنعمي وأنا الغني عنهم، وتبغضون إلي بمعاصيهم وهم أحوج ما يكونون إلي، أهل ذكري أهل محبتي، أهل شكري أهل نعمتي، أهل معصيتي لا أقنطه من رحمتي، إن تابوا إلي فأنا حبيبهم وإن لم يتوبوا إلي فأنا طبيبهم، أبتليهم بالذنوب والمصائب حتى أطهرهم من الذنوب والمعايب، والحسنة عندي بعشر أمثالها، وأغفر إلى آخر هذا الكلام الذي أيضا يكرره كثير من الناس، وهو من الكذب الذي لا يصح نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك برضو الأحاديث، برضو بعض الأحاديث القدسية التي يكررها كثير من الناس، عبدي أنت تريد وأنا أريد ولا يكون إلا ما أريد، فإن سلمت لي فيما أريد كفيتك ما تريد، وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد ولا يكون إلا ما أريد. هذا أيضا من الأحاديث المكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى رب العزة تبارك وتعالى. الحاصل يعني أن كثيرا من أو جماهير الأحاديث الموضوعة في الغالب تجدها مستقيمة المعنى. لماذا ردها أهل العلم؟ ليس كل كلام حسن يصلح أن تنسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن العمدة في قبول الأخبار إنما هو الإسناد. إذا صح الإسناد فحينئذ تنظر إلى دلالة النص. دلالة النص لا يستطيع المرء أن يصل إليها إلا إذا درس علما، زي أي بني آدم يدرس علم من العلوم. هرد لو أي إنسان فتح عيادة ولم يأخذ نسب بكالوريوس طب ولم يكن معه شهادة ممارسة المهنة، ده بيدخل السجن على طول، تتعمل له قضية. ليه؟ لأنه غير متخصص. وأرواح العباد ممكن تتعرض للتلف على يدي هذا الجاهل. كذلك كل علم من العلوم له أصول مرعية، اتفق الناس جميعا على رعاية الأصول وعلى احترام التخصص، إلا في الدين بكل أسف كل إنسان خطر له فكرة، اعترض على حديث لم يعجبه معنا برغم أنه غير دارس، أنه غير دارس. عندنا علم كبير وهو علم أصول الفقه. علم أصول الفقه ده هو الذي يسدد المعاني. ما لم يدرس الإنسان هذا العلم يتخبط ويحصل له نوع من التوهان إذا قرأ نصا يعارض نصا آخر في الظاهر وكلاهما صحيح. يبقى أنا عندي حتى أمشي بقى على قوانين أهل العلم، قبل ما اعترض على الخبر أنظر إلى الإسناد الأول. إذا صح الإسناد يبقى أنظر إلى الخبر. إذا لم أجد تأويلا للخبر أتهم نفسي وأكله إلى عالمه، أقول أنا لا أدري ما وجه هذا الخبر، لا أعلمه، أو لا وجه له عندي، أو أنا لم أفهمه، لكن لا أكذبه، لا أقول هذا مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم وهذا لا يجوز، إلى آخر الترهات التي نقرأها على صفحات الجرائد والمجلات لهؤلاء الجهلة الذين خرجوا كما قلت في غياب حشمة أهل العلم، تكلم هؤلاء وطعنوا على الأحاديث التي اتفق أهل العلم على صحتها سندا والتي اتفقوا على صحة معناها إجمالا. يبقى احنا عندما نقف على الإسناد، وأنا أترجم لرجال الإسناد، وبرغم أن أنا بشرح في صحيح البخاري، وصحيح البخاري معروف أنه أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل وإن رغم أنف الجهل، ده إجماع من أهل العلم. وأي واحد من هؤلاء إذا أراد أن يتعلم يجي ونعلمه، نعرفه إزاي يقرأ أولا في صحيح البخاري، كيف يقرأ قراءة صحيحة، ونعرفه إزاي البخاري بواب وإزاي البخاري انتقى أحاديث الكتاب. وبعدين لابد أن يحترم الناس. هؤلاء الذين يتكلمون في صحيح البخاري كأنه لم يتعرض أحد من الأمة قط لهذه الأحاديث قبلهم. لو قرأ واحد من هؤلاء كتابا في شرح هذا الحديث أو غير هذا الحديث من شراح البخاري لا انكشف له المعنى الذي اعترض عليه. البخاري له 300 شرح وحاشية، وصحيح مسلم له قرابة 100 شرح. يمكن شروح صحيح البخاري التي طبعت كثيرة، يعني يمكن مطبوع الآن حوالي 30 شرحا وحاشية لصحيح الإمام البخاري رحمة الله عليه. برغم أننا بنشرح صحيح البخاري وأسانيد البخاري نظيفة ونقاوة، إلا أننا نقرأ الإسناد ونقف عند بعض رجالات الإسناد وقفة طويلة لأجل هذا السبب الخاص، وهو كيفية وصول الحديث، كيف وصل الحديث إلينا. أما السبب العام فإنه من المعلوم أن قوة الأمة تكون بقدر عافية رجالها، وأن عظمة الأمم تقاس بعظمة أفرادها، ونحن أمة محظوظة العظماء فيها بالملايين، الواحد منها لو كان موجودا في أمة أخرى من الأمم لاتخذوه حبرا، ونحن في أمس الحاجة إلى معرفة هذا المعنى، لا سيما في هذه الآونة التي تعيشها الأمة، وهي تعيش في زمن التيه، والسبب في ذلك بعدها عن دينها، ابتعدت عن دينها في كل شيء، في كل مناحي الحياة، في الاعتقاد وفي السلوك وفي الأخلاق وفي الفقه، حتى الفقه نفسه حصل نوع من تشقيق الكلام، ولم يعد الفقه سهلا ولا جميلا بسبب تفريع الكلام وأخذ كلام المتأخرين والإعراض عن كلام الأئمة المتقدمين. في هذه الآونة وفي هذا الوقت الأمة تحتاج، أو أبناء الأمة يحتاجون إلى معرفة تاريخها ومعرفة عظمة رجالها، والإنسان في زمان المحن يحتاج إلى من يذكره بمآثره. وقد حدث هذا لما أوحي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو في غار حراء، ولما نزل عليه جبريل وقال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ، إلى آخر الحديث أو الواقع التي تعرفونها جميعا إن شاء الله تعالى. لما رجع إلى خديجة رضي الله عنها قال لها: لقد خشيت على نفسي. حافظ ابن حجر العسقلاني بيذكر هذه الخشية، العلماء يعني اختلفت أنظارهم في هذه الخشية إلى 10 أشياء، منها الجنون، منها المرض، منها المس، منها خشية المرض، منها خشية الموت. لقد خشيت على نفسي. وهو في هذه المحنة قالت له خديجة رضي الله عنها: كلا، والله لا يخزيك الله أبدا. واستدلت على أنه لا يخزى بما له من المآثر ومكارم الأخلاق. كلا، والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، فمثل هذا لا يخزى. وهذا جماع مكارم الأخلاق، جماع مكارم الأخلاق. أي أمة من الأمم إنما تقاس عظمتها بأخلاقها وليس بقوتها الغاشمة. لما تكون في أمة من الأمم فيها كل أنواع الأمراض، بدءا من الشرك بالله عز وجل إلى كل الموبقات والفواحش، فهذه لو كان لها قوة فهي مخراق لاعب، بخلاف الأمم التي تقيدها الأخلاق كأمة الإسلام. لم تعرف أمة من الأمم بالخلق مثلما عرفت هذه الأمة. ليه؟ لنبل رجالها وعافية أفرادها. يعني في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين. فلما اشتد البلاء على المسلمين في مكة خرج أبو بكر قاصدا الهجرة إلى الحبشة، فلقيه ابن الدغنة أو ابن الدغنة، ضبطان الرواه، رواة الحديث يضبطونها بالدغنة، أما أهل اللغة فيضبطونها بالدغنة. وكان سيد القارة، رجلا مطاعا في قومه. فلما رأى أبا بكر يتجه نحو الساحل قال: إلى أين يا أبا بكر؟ فقال: أخرجني قومه، فأريد أن أسيح في الأرض فأعبد ربي. قال: يا أبا بكر، مثلك لا يخرج ولا يخرج، إنك لتقري الضيف وتكسب المعدوم وتحمل الكل وتعين على نوائب الحق، ارجع وأنا جار لك. فطاف ابن الدغنة عشية في أشراف قريش وأخبرهم أن أبا بكر دخل في جواره. الشاهد يقول له: وكان رجلا كافرا وأبو بكر كان مسلما، يعني على غير دينه، فيقول له: إلى أين يا أبا بكر؟ قال: أخرجني قومي فأريد أن أسيح في الأرض فأعبد ربي. قال: يا أبا بكر، مثلك لا يخرج ولا يخرج، لا يخرج من تلقاء نفسه ولا يجوز أن يخرجه أحد. ليه؟ لأن هذا رجل نفعه متعد، هذا رجل ينفع الناس، يحمل الكل، يكسب المعدوم، يقري الضيف، يعين على نوائب الحق. إذا أرض أخرجت مثل هذا فهي أرض خبيثة. قال: لا تخرج من تلقاء نفسك ولا يجوز أن يخرجك أحد، لأنه إذا خرج أهل الصلاح من بلد من البلدان لم يبق إلا أهل الفسق والفجور، ونهايتهم معروفة. قال الله عز وجل: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. فإذا خرج أهل الصلاح لم يبق إلا أهل الفسق، يتبارون في الفسق. أهل الصلاح يحولون بين نزول النقم على العباد. فلذلك أفتى بعض المالكية بأن الرجل إذا كان في بلد من البلدان وكان نفعه متعديا إلى غيره أنه لا يمكن من الخروج من البلد، واتكأوا على هذا الحديث كدليل. فالأمة، قوة أي أمة، إنما تكون بعافية أفرادها، والعافية مقرونة باتباع الوحي. كلما كان المرء متبعا للوحي كان، فيبقى الأمة إذن تحتاج إلى معرفة تاريخها ومعرفة تاريخ أفرادها لتنهض من كبوتها. لا يغرنكم حالة الضعف التي تعيشها الأمة، إننا أمة مجيدة عظيمة. نعم، نحن نمر بحالة من الضعف والهوان، لكن هناك يعني رجعة مظفرة مباركة إلى هذا الدين مرة أخرى كما نراه في زماننا الآن. يبقى إذن لما بنتعرض لتراجم أهل العلم أو تراجم رواة الحديث، نقصد أولا تثبيت الخبر، ونبين كيف انتقل إلينا هذا الخبر، ومن الذين حملوا لنا أخبار النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الشيء الثاني أن الرجال إذا علموا أن أجدادهم وآباءهم كانوا على هذا القدر من العظمة ينهضون حينئذ من كبوتهم. وكما قلت، الإنسان في حال كبوته إذا ذكر بمآثره نهض. وفي هذا أيضا حديث رواه الإمام مسلم رحمه الله من حديث عبد الرحمن بن شماسة المهري رحمه الله، قال: دخلنا على عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت، فلما رآنا حول وجهه إلى الجدار وبكى طويلا، فجعل ابنه عبد الله يقول له: يا أبتي، ألم يبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا؟ جعل يذكر له ما أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الثناء على عمرو بن العاص رضي الله عنه. فلما سمع عمرو ذلك قال: فحول وجهه إلينا وقال: لقد رأيتني على أطباق ثلاث، أي مررت في حياتي بثلاثة مراحل، لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا إلي من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أحب إلي من أن أكون استمكنت منه فقتلته، فلئن مت على هذا الحال لكنت من أهل النار. ثم أسلمت فجئت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقلت: يا رسول الله، أبسط يدك فلأبايعك. فبسط يده فقبضت يدي، قال: ما لك يا عمرو؟ قلت: يا رسول الله، أردت أن أشترط. قال: تشترط بماذا؟ قلت: أشترط أن يغفر لي. قال: يا عمرو، أوما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله، وأن الحج يهدم ما قبله، وأن الهجرة تهدم ما قبلها؟ قال: فوالله ما كنت أملأ عيني منه إجلالا له، ولئن سئلت أن أصفه لكم ما أطقت ذلك، لأنني ما كنت أملأ عيني منه إجلالا له، أي من شدة محبته للنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يستطيع أن يسلط بصره في وجه النبي عليه الصلاة والسلام حياء منه عليه الصلاة والسلام. قال: فلئن مت على هذا الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة. فالإنسان وهو يستقبل الموت لا يدري ما الله عز وجل فاعل به، يحصل له نوع من الانهيار النفسي، فيذكر لما ذكره ابنه عبد الله ابن عمرو رضي الله عنه بما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم له، انتعشت نفسه والتفت إليهم وتكلم فقال الكلام الذي ذكرته آنفا. بهذه الأمة المجيدة، الأمة العظيمة، إذا نظر أفرادها إلى الخلف وجدوا رجالا، كما قلت، لو وجدوا في الأمم الأخرى لجعلوا الواحد منها حبرا، بل التلميذ الذي كان يحمل الإبريق للشيخ لو وجد عند هؤلاء لاتخذوه حبرا. فكما أقول، دي مهمة التراجم. وأبو حنيفة رحمه الله كان يقول: سيرة القوم أحب إلي من كثير من الفقه. يعني لما نجلس نحن ونتذاكر سير أهل العلم وما كان وأحوالهم وأحوالهم، ونتذكر ما كانوا يفعلون، هذا ربما كان أفضل من كثير من الفقه الذي لا يحتاجه المرء، على رأي أبي حنيفة رحمه الله تعالى. ونحن يعني في هذا الإسناد في الراوي الثاني، شيخ البخاري، وهو الإمام الجليل يحيى ابن سعيد القطان، إمام أهل البصرة، إمام أهل البصرة. وقد ذكرنا شيئا من ترجمته، وأذكر اليوم بعضا من ترجمة يحيى ابن سعيد القطان حتى ندخل على إمام هذا الإسناد دون الصحابي طبعا، وهو سفيان ابن سعيد ابن مسروق الثوري رحمة الله تعالى عليه. وأعتقد أننا سنقف مع سفيان وقفة طويلة. من جملة ما ذكره أهل العلم في ترجمة سفيان، في ترجمة يحيى ابن سعيد القطان، قال أبو حفص الصيرفي، واسمه عمرو ابن علي الفلاس، وهو أحد الأئمة الكبار من مشايخ البخاري وغيره، وكان إماما ناقدا أيضا، يعني كان له نفس في نقد رواة الحديث زي سير علماء الحديث النقاد كيحيى بن معين وأحمد بن حنبل وأبي حاتم الرازي وأبي زرعة الرازي وابن عدي والدارقطني إلى آخر هؤلاء العلماء. كان يقول: كانوا يقولون ليحيى في مرضه: يعافيك الله إن شاء الله. فيقول يحيى: أحبه إلي أحبه إلى الله عز وجل. طبعا المعنى ده منتزع من قصة أيوب عليه السلام، كما قال الله عز وجل: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. أني مسني الضر لم يقل فاشفني، إنما قال: وأنت أرحم الراحمين، أي أنت أرحم بي من نفسي، فإن كنت قدرت أن استمرار الضر هو الخير بالنسبة لي فليكن كذلك، وإن كان الشفاء هو الخير بالنسبة لي فأنت كما قدرت علي. يعني الإنسان لا يدري، ممكن الإنسان يكون مريضا ترتد إليه العافية فيعصي الله عز وجل بها، يبقى المرض في هذه الحالة كان أفضل له من العافية. فيقول يحيى ابن سعيد القطان: أحبه إلى الله عز وجل هو الأحب إلي. هذا المعنى سئل عنه سفيان ابن عيينة رحمه الله تعالى، فكان له وجهة نظر أخرى. قال عمر بن السكن: وقف رجل من أهل بغداد فسأل سفيان بن عيينة فقال له: يا أبا محمد، أيهما أحب إليك، قول مطرف ابن عبد الله بن الشخير اللهم إني رضيت لنفسي ما رضيته لي؟ ده كلام عمر ابن السكن لسفيان بن عيينة: أيهما أحب إليك، أن تقول لأن أعافى فأشكر خير من أن أبتلى فأصبر، ولا قول أخيه أبي العلاء اللهم إني رضيت لنفسي ما رضيته لي؟ أي القولين أحب إليك؟ قول مطرف: لأن أعافى فأشكر خير من أن أبتلى فأصبر، أو قول أخيه أبي العلاء اللهم إني رضيت لنفسي ما رضيته لي؟ فسكت سفيان ساعة ثم قال: قول مطرف أحب إلي، اللي هو إيه؟ لأن أعافى فأشكر خير من أن أبتلى فأصبر. فقال له الرجل: كيف وهذا قد رضي لنفسه ما رضيه الله له؟ فقال سفيان: إني قرأت كتاب الله عز وجل فوجدت صفة سليمان مع ما كان فيه من العافية نعم العبد إنه أواب، ووجدت صفة أيوب مع ما كان فيه من البلاء نعم العبد إنه أواب. قال: فلما اعتدلت وقام الشكر مقام الصبر كان الشكر مع العافية أحب إلي من الصبر مع البلاء. وسفيان بن عيينة هذا رجل قرآني، يعني له في كلام في تفسير القرآن له كلام عجيب، ربما نأتي على بعضه إذا أتتنا ترجمة سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى في هذا الكتاب. فيرى سفيان بن عيينة أن العافية مع الشكر أفضل من البلاء مع الصبر، وهذا كما قلت وجهة نظر أخرى بخلاف ما كان يراه يحيى ابن سعيد القطان رحمه الله تعالى. وكان يحيى ابن سعيد على رأس النقاد، نقاد الحديث، يعني لم يكن إماما راويا فقط، لأن رواة الحديث ممكن يبقى راوي محض ملوش إلا في الرواية، وممكن يبقى راوي وناقد، وممكن يبقى راوي وفقيه. يحيى ابن سعيد القطان كان راويا وكان إماما في الجرح والتعديل، يعني شعبة ابن الحجاج وهذا شيخ يحيى بن سعيد القطان كان يقول: من يعذرني من هذا الأحول؟ لا يرضى قيس بن الربيع، وقيس بن الربيع ده أهل العلم تكلموا في حفظه، لكن شعبة كان حسن الثناء عليه، فيقول: من يعذرني من هذا الأحول؟ عشان يحيى بن سعيد القطان كان إيه؟ كان فيه حول. من يعذرني من هذا الأحول؟ لا يرضى قيس بن الربيع، يشير إلى تشدد يحيى بن سعيد القطان، وقد كان كذلك. احنا عندنا نقاد الحديث على ثلاثة مراتب، ودي برضو انت ايه تستفيدها وتضعها عندك فيما يتعلق بعلم الحديث. نقاد الحديث على ثلاثة مراتب، عندنا طرفاني ووسط. عندنا المتشددون، وبعدين المتساهلون، ثم المتوسطون. المتشدد الذي لا يسامح الراوي في الغلطة والغلطتين والثلاثة، ويمثل هذه الطبقة يحيى بن سعيد القطان اللي هو احنا بنترجم له الآن، أبو حاتم الرازي، النسائي، يحيى ابن معين، دول يمثلون طبقة الايه؟ الطبقة المتشددة. إذا واحد من أهل التشدد وثق راويا فعض عليه بالنواجذ. وأنا لما أقول لك أن نقاد الحديث على ثلاث طبقات، الكلام ده مش ترتيب كده بلا فائدة، لا، ده هذا الترتيب مبني عليه أحكام. طبقة المتشددين هم ما بيفوتوش الغلطة ولا الغلطتين ولا الثلاثة، وقد يجرح الراوي. يعني أسامة بن زيد بن الليثي، يحيى بن سعيد القطان أسقط حديثه كله عشان غلط غلط غلطة واحدة بس، خطأ واحد الرواة قالوا عن، وهو قال سمعت، مش هو اللي قال سمعت، يعني هو أظن سعيد المسيب قال سمعت، أو رجل قال سمعت سعيدا، الرواة كلهم قالوا عن سعيد إلا أسامة بن زيد قال سمعته. قال يحيى بن سعيد القطان أشهدكم أنني أسقطت حديثه كله. بقى يسقط كل حديث أسامة بن زيد أحد الرواة، مش الصحابي يعني، أحد الرواة، لأجل هذه الغلطة. فإذا وثق يحيى بن سعيد رجلا، شد على الراوي ده بإيدك بقى. ليه؟ لا يوثقون إلا صحيح الحديث، بخلاف المتساهلين زي ابن حبان، زي ابن سعد، زي العجلي، زي ابن شاهين مثلا، دول العلماء يجعلونهم في طبقة المتساهلين. طب ده متساهل، إذا وثق راويا لا تبني على توثيقه. ليه؟ متساهل. الطبقة المتوسطة بقى اللي نفسها هادي، ده على رأس الطبقة الإمام أحمد ابن حنبل وشيخه عبد الرحمن ابن مهدي، والإمام الدارقطني، وأبو زرعة الرازي ابن عدي، دول الطبقة اللي نفسها هادي، يعني ما فيش عندها تشدد ولا غلو لا هنا ولا هنا. يبقى يحيى ابن سعيد القطان معدود من ضمن أئمة التشدد في قبول الأخبار، وهو وشيخه شعبة ابن الحجاج أول من نقد وتكلم في الرواة في البصرة. شعبة طبعا ده هذا أمة واحدة، شعبة رحمة الله عليه، ويحيى بن سعيد القطان أيضا أخذ من شيخه شعبة، وأخذ أيضا من شيخه سفيان الثوري إمام أهل الكوفة. كان يحيى رحمة الله عليه رقيق القلب جدا إذا سمع القرآن، فيذكرون أنه كما في هذه الرواية التي ذكرها راوي لقبه رستة اللي هو عبد الرحمن ابن عمر، يقول سمعت علي بن المديني، وعلي بن المديني هذا من شيوخ البخاري، ومعدود أيضا من الطبقة المتشددة، يعني علي بن المديني برضو محطوط في الطبقة الأولى مع يحيى بن سعيد القطان وهو من شيوخه. يقول كنا مع يحيى بن سعيد القطان ونحن خارجون من المسجد، فلما وقف بباب داره ووقفنا معه انتهى إلى رجل يقرأ القرآن، فقرأ الرجل وأخذ في القراءة، قالوا فنظرنا إلى يحيى فإذا هو يتغير، أي وجهه يتغير من القراءة، حتى بلغ القارئ إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين، قال فصعق يحيى وغشي عليه وارتفع صوته، وكان باب قريب منه فانقلب فأصاب الباب فقار ظهره، وسال منه الدم وصرخ النساء. وخرجنا فوقفنا بالباب حتى أفاق بعد كذا وكذا. ثم دخلنا عليه وهو نائم، وهو يقول: إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين، فما زالت فيه تلك القرحة حتى مات رحمه الله تعالى. وذكرت في المرة الماضية أن الإمام أحمد رحمة الله عليه قال: لو قدر رجل على أن يدفع عن نفسه هذا لقدر يحيى، لو قدر أن يدفع عن نفسه الصعق والغشية حين يقرأ القرآن لكان يحيى. يشير أن يحيى بن سعيد القطان لم يكن ممن يتصنعون ذلك، بل كان رقيق القلب جدا إذا سمع آية أثرت فيه، وده يدل على صحة جهاد الاستقبال عنده. توفي الإمام يحيى بن سعيد القطان رحمة الله عليه في سنة 198 قبل ابن مهدي، عبد الرحمن ابن مهدي وسفيان بن عيينة، بأربعة أشهر. يعني مات هو وبعد أربعة أشهر مات أو أفل نجمان كبيران من نجوم الحديث، وهما عبد الرحمن ابن مهدي وسفيان ابن عيينة رحمة الله على الجميع. ثم نأتي إلى بيت القصيد، وهو وترجمة الإمام الكبير العلم سفيان ابن سعيد ابن مسروق الثوري رحمة الله تعالى عليه. ترجمة يحيى، ترجمة سفيان الثوري ترجمة كبيرة، ويعني طولها الإمام الذهبي رحمة الله عليه في كتابه الماتع سير أعلام النبلاء. وهذا الكتاب أنا أوصي به كل من قدر على شرائه، فهو كتاب يجمع بين دفتيه أخبار أهل الفضل من الأئمة، سواء كانوا في الفقه أو في الحديث أو في اللغة، أو كانوا حتى من أهل السياسة، أو كانوا من أهل الجود والكرم. المهم يعني نبلاء الرجال جمعهم الإمام الذهبي في هذا الكتاب، وإن كان ضم أيضا في هذا الكتاب بعض ساقط العدالة لشهرتهم أيضا، لشهرتهم ويعني لدوران أخبارهم في الناس، وكان يذكرهم بالقدح تارة ويذكر بعض مآثرهم تارة أخرى. والإمام الذهبي له ترجمة مفردة لسفيان الثوري، يعني ألف كتابا في ترجمة سفيان الثوري رحمة الله عليه، وأنا يعني أتلو أو أنتقي بعضا من ترجمة الإمام أبي عبد الله من كتاب سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي. طبعا بيعرف قدر الإنسان بثناء أهل الفضل عليه. إذا اجتمع أهل الثناء على إنسان فهو العدل حقا، لا سيما إذا كانوا من طبقة أقرانه. هنا يقول شعبة بن الحجاج، وشعبة بن الحجاج من أقران سفيان، كان سفيان في الكوفة وكان شعبة في البصرة، نسأل الله تبارك وتعالى أن يرد إلينا العراق، اللهم آمين. قال شعبة: ساد سفيان الناس بالورع والعلم. وقال شعبة أيضا: سفيان أمير المؤمنين في الحديث. وأمير المؤمنين ده رتبة من الرتب العالية، ما كانت تطلق إلا على تام الحفظ تام العدالة، وتطلق أيضا على المكثرين، يعني لا يكون تام العدالة تام الضبط وعنده مثلا 100 حديث فقط، لا، بل كان يجمع إلى ذلك ألوف الأحاديث كما كان عند سفيان الثوري رحمه الله تعالى. وقال ابن عيينة وهو من تلاميذ سفيان الثوري، قال: ما رأيت رجلا أعلم بالحلال والحرام من سفيان الثوري. وقال ابن المبارك الإمام المبارك عبد الله صاحب كتاب الزهد وصاحب المسند وصاحب كتاب البر والصلة، قال: ما نعت لي أحد فرأيته إلا وجدته دون نعته إلا سفيان الثوري. يعني يقول: ما وصف لي إنسان فلابسته وعاملته إلا وجدته دون الوصف إلا سفيان الثوري، فقد وجدته فوق النعت بكثير. وقال شعيب بن حرب رحمه الله: إني لأحسب أنه يجاء غدا بسفيان الثوري حجة من الله على خلقه، يقول لهم: لم تدركوا نبيكم، قد رأيتم سفيان، أي أنه يصير حجة كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إن الله عز وجل يبعث على رأس كل 100 عام لهذه الأمة من يجدد لها أمر دينها. وكان سفيان الثوري مع إمامته في الزهد كان إماما في الحفظ، حتى قال أبو داود السجستاني: ما اختلف شعبة وسفيان في حديث إلا كان الظفر لسفيان. وقال يحيى بن سعيد القطان اللي احنا كنا بنتكلم في ترجمته منذ قليل: لا أقدم على شعبة أحدا، وإذا خالفه سفيان أخذت بقول سفيان. وقال رجل مرة لشعبة وقد روى حديثا قال: خالفك سفيان، قال له: دمغتني. دمغتني أي أقمت علي الحجة وأبطلت روايتي. وطبعا كما قلت إن شعبة من أقران سفيان، وانت عارف الأقران يحصل ما بينهم من الحسد والغمط ما هو معلوم، كما قال ابن عباس: لا العلماء في تغايرهم أشد من التيوس في زروبها. يعني شوف لما التيس مع التيس يكون في زريبة واحدة ينطحوا بعض، الكلام ده يقول إن العلماء في تغايرهم يكونون أشد من التيوس في زروبها. ومعروف إن المعاصرة حرمان، تلاقي الأهل الناس المتعاصرين يقدحوا بعضهم في بعض، ليه؟ بسبب العلو، وده عايز يعلو على ده، وبسبب الكبر، وبسبب التقدم وحظ النفس إلى آخره. فأنت إذا رأيت أقران سفيان يشهدون له بالفضل فكفاك بهذا. التلميذ ممكن يثني على شيخه طبعا لأنه فتح عينيه عليه، لكن القرين يصعب، أو يعني نادر أنك أنت ترى القرناء يزكي بعضهم بعضا إلا إذا كانوا من أهل الإنصاف وأهل الفضل. قال الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله: أتدري من الإمام؟ يقول للمروزي: أتدري من الإمام؟ الإمام سفيان الثوري، لا يتقدمه أحد في قلبي. طيب، كيف بلغ سفيان هذا؟ اسمع. قال أبو قطن: قال لي شعبة: إن سفيان ساد الناس بالورع والعلم. وقال قبيصة بن عقبة: ما جلست مع سفيان مجلسا إلا ذكرت الموت، وما رأيت أحدا كان أكثر ذكرا للموت من سفيان. ويقول يوسف ابن أسباط: قال لي سفيان بعد العشاء ناولني المطهرة، المطهرة اللي فيها ماء الوضوء حتى يتوضأ، ناولني المطهرة لأتوضأ، فناولته فأخذها بيمينه ووضعها عن يساره على ووضع يده على يساره، وضع يده اليسرى على خده متفكرا، ونمت ثم قمت لصلاة الفجر فإذا المطهرة في يده كما هي، فقلت له: هذا الفجر قد طلع. فقال: لم أزل منذ ناولتني المطهرة أتفكر في الآخرة حتى الساعة. يعني سفيان لما أخذ المطهرة يتوضأ غلبت عليه فكرة الآخرة، فنسي تماما أن المطهرة بين يديه، وجلس يتفكر في هذا. كان سفيان الثوري رحمه الله كما قال قبيصة بن عقبة من أكثر الناس ذكرا للموت. ذكر الموت هو علاج كل مشاكل الدنيا. وأنا أقول لأي 2 تخاصما وجرجر أحدهما الآخر إلى المحكمة: لو ذكرتما الموت ما بغى أحد على أحد، ولا أكل أحد مال أحد. كان يحيى بن سعيد القطان يقول: كان سفيان الثوري إذا ذكر الموت لا ننتفع به أياما، يظل أياما طويلة ما ننتفع به من شدة حزنه ومن شدة تفكره. ويقول يحيى بن سعيد القطان: كان أحيانا سفيان وهو جالس بيننا يقوم يجري ويقول: النار النار، ولم يكن سفيان يتصنع ذلك. فذكر الموت كما قلت في حل لكل المشاكل، ولا يعمر حياته بذكر الموت إلا أهل الإيمان. بكل أسف يعني في بيوتنا لما يأتي الإنسان ليذكر الموت أمام مثلا امرأته أو أمام أمه أو أمام أبيه أو الكلام ده، وعايز يوصي بس: يا جماعة أنا لو مت مت بعد الشر، تف من بقك يومي قبل يومك، وهذه أجال مضروبة. أنا مش عارف أقول كلمتين، أنا خلوني أقول كلمتين: أنا يا جماعة لو مت اعملوا كذا وكذا وكذا وكذا. لا، حتى ذكر الموت في بيوت أهل الالتزام برضو قليل قليل، وما فيش حد بيسمع بيحب ذكر الموت. لا، انظر إلى ما قال رب العالمين تبارك وتعالى، قال: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. تحيد في الدنيا، الحيدة أصل الحيدة أن تترك الجادة وتسلك بنيات الطريق، تسيب الطريق اللاحب الطويل المتسع ده الظاهر وتسلك إيه؟ الطرق الجانبية، ده أصل الحيدة. يقال حادة أي ترك. ذلك ما كنت منه تحيد أي كنت طيلة حياتك تهرب من ذكر الموت، فقد جاءك الذي كنت تحيد منه. فسفيان ابن سفيان الثوري كان من أكثر الناس ذكرا للموت، فما كان يبغي ولا كان يطغى، وكان إذا حدث بحديث كان يستحضر النية فيه، وهو القائل: ما عالدت شيئا أشد علي من نيتي. كان يعني إذا أراد أن يحدث كان يستحضر نية صالحة في هذا في التحديث، زي ما حنذكر بعض أطايب كلامه إن شاء الله تعالى بعد ذلك. فيعني ذكر الموت بيسقط كثير من المشاكل من على المحاكم الأرضية. يعني النهاردة مثلا أنا سمعت منذ عدة سنوات وزير العدل يقول إن المحاكم تقريبا بيكون في بتدور فيها 11 مليون قضية، في المحاكم 11 مليون قضية. أنا أعتقد أن ذكر الموت وأن ذكر الآخرة أسقط أضعاف هذا العدد عن كاهل المحاكم الأرضية. إنسان بيظلم يقول له: منك لله، أو أنا فوضت أمري إلى الله، أو أنا سأترك هذا إلى الآخرة. كثير من الناس يفعل هذا، فهذه أيضا يعني قضايا أسقطت عن كاهل القضاة في المحاكم الأرضية. فالذي جعل سفيان يسود هو شيء كهذا، وهو ذكره للموت رحمة الله تعالى عليه. يقول سفيان: لأن أخلف عشرات آلاف درهم يحاسبني الله عز وجل عليها أحب إلي من أن أحتاج إلى الناس. وهذا الكلام نرد به على الذين كانوا يمتهنون أصحاب الأموال إذا أنفقوها على وجهها، ويقولون إن هؤلاء من أرباب الدنيا ويفضلون الفقر ويفضلون الحاجة. نقول هذا الكلام كلام غير مستقيم. وسفيان الثوري الذي يضرب به المثل في الزهد والتجافي عن الدنيا يقول هذا الكلام، يقول: لأن أخلف ورائي ميراثا يعني عشرات آلاف درهم يحاسبني الله عليها. أي الدرهم ده جبته منين؟ يحاسبني الله عليها خير من أن أحتاج إلى الناس، لأن الحاجة ذل أيا كانت. الحاجة ذل، وهذا الذل طبعا بيتفاوت، لكن كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه في كلامه الماتع يقول: استغن عمن شئت تكن نظيرة، وأحسن إلى من شئت تكن أميرة، واستغن عن واحتج إلى من شئت تكن أسيرة. ثلاث كلمات: أحسن إلى من شئت تكن أميرة، واستغن عن من شئت تكن نظيرة، واحتج إلى من شئت تكن أسيرة. أنت فقير ما احتجت إلى درهم، لأن الفقر ليس كما يتصور بعض الناس ألا يكون في يديك شيء، لا، مش هو ده الفقر. ممكن يبقى في إنسان عنده ملايين وعنده مليارات وفقير، ليه؟ لأنه يحتاج، محتاج، طول ما هو داخل في سلك الحاجة طول ما هو فقير. لكنه لو استغنى ولو لم يكن عنده فلس فهذا هو الغني حقا. يبقى الغنى ألا تحتاج، الفقر أن تحتاج. أشوف مرة بعض الأمراء أرسل إلى الخليل بن أحمد الفراهيدي يقول له: ألا تحتاج إلى شيء؟ الخليل بن أحمد ده لو أتت مناسبة أذكر لكم شيئا من ترجمته لرأيتم عقلا كبيرا جدا. أول من صنف المعاجم العربية هو الخليل بن أحمد الفراهيد، هو شيخ سيبوي والنضر بن شميل وهذه الطبقة. أكل تلاميذه الدنيا بعلمه، أما هو فكان فقيرا. فالأمير بعت له رسالة بيقول له: إيه، ألا تحتاج إلى شيء؟ فشوف رد بقى العلماء، قال له: إني مستغن عنك بالذي أغناك عني، أي وهو الله عز وجل، أي كما أنك لا تحتاج إلي أنا لا أحتاج إليك، إني مستغن عنك بالذي أغناك عني. وكان فقيرا مقلا في الوقت الذي كان تلاميذه يأكلون الدنيا بعلمه. إذن طول ما الإنسان محتاج نفسه في حاجة طول ما هو فقير، وهذا هو منصوص كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: ليس الغنى عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس. كثرة العرض أي كثرة الأموال، أو الأموال على اختلاف صنوفها، الأعراض يعني، الشيء المحسوس، الشيء الملموس. ليس هذا هو الغنى، أن يكون عندك مال كثير، بل الغنى أن تكون مستغنيا لا تحتاج إلى شيء. فسفيان الثوري يقول: أنا إذا تركت مالا أسأل عنه بين يدي الله عز وجل، وأنا إنما أخذته من حلال، أحب إلي من أن أحتاج إلى الناس، لأن الحاجة إلى الناس ذل. ومن لطيف ما يذكره بعض أهل العلم في مثل هذا المعنى، يقول: إن أهل الجنة لا يسألون ربهم ما يريدون في الجنة، بل إذا تمنى الواحد الشيء يجده أمامه. إذا خطر بباله أن يأكل شيئا أو أن يشرب شيئا أو أن يلبس شيئا مثلا، يجد هذا أمامه بلا سؤال، لأن هذا إنما يكون من تمام العز. نعم. ويقول سفيان الثوري معللا ذلك، يقول: كان المال فيما مضى يكره، فأما اليوم فإنه ترس المؤمن. الترس هو كأنه بيقاتل به، أي أن الإنسان إنما يكون في أمس الحاجة إلى المال ليحفظ ماء وجهه. ونظر إليه رجل وهو في السوق وفي يده دنانير، فقال: يا أبا عبد الله، أمثلك يمسك بهذه؟ يعني أنت سفيان الثوري اللي هو الزاهد العابد معك فلوس يعني وداخل السوق وبتشتري والكلام ده؟ فقال له: اسكت، لولاها لتمندل بنا الملوك. لتمندل بنا الملوك يعني جعلونا كالمنديل. وانت عارف انت بعد ما بتمسح يدك بالمنديل بتعمل في ايه؟ بترميه. يقول لولا استغناؤنا عن الملوك لتمندلوا بنا. وكان سفيان الثوري سيء الرأي في كل من يقترب من الحاكم. أي عالم كان يقترب من الأمير كان سفيان الثوري يعده لصا. هو ده رأي سفيان، مع قطع النظر توافقه أو تخالفه في هذا المعنى، لأن العلماء لهم في المسألة دي لهم تفصيل في هذه المسألة. لكن سفيان الثوري ما كان يأمن على نفسه أن يقترب من الأمير، كان يقول إذا دعاك الأمير لتقرأ عليه قل هو الله أحد فلا تفعل. طب إيه ملحظ سفيان في المسألة دي؟ قال لك إن الأمراء في العادة يغدقون على من يقترب منهم، وهذا الإحسان مظنة إضعاف النفس. لما يكون واحد أنت جنبه على طول وبيأكلك ويديك فلوس وكل ما تحتاج يديك، لا تقوى على أن تنكر عليه كما لو كنت مستغنيا. فلذلك سفيان الثوري يعني كان له محنة كبيرة مع الأمير. الأمير طلبه لا يعني ليعاقبه أو ليسجنه، لا، طلبه ليكون قريبا منه، يكون من أهل مشورته. فكان سفيان يأبى ذلك وكان يفر، وفعلا خرج من الكوفة لما أراده الأمير، خرج من الكوفة هاربا فدخل مكة، وكان يتوارى من الناس، كان يغطي نفسه حتى لا يكشف وحتى لا يرى. ولما كشف أمره في مكة أهرب إلى البصرة برضو، ده كله إيه؟ حتى لا يظفر به الأمير، مع أن الأمير كما قلت إنما كان يريد أن يجعل سفيان من حاشيته. يقول لولا هذه الأموال ولولا استغناؤنا لتمندل بنا الملوك، إشارة منه إلى أن الملوك لا صديق لهم، يمكن له أن يعدم القريب جدا منه وأن يعذبه وأن يسجنه. يعني كلمات الوفاء ومشتقات الوفاء والكلام ده مش موجودة عند كثير من هؤلاء. يقول لتمندل بنا الملوك، يعني إذا بلغوا غايتهم منا ألقونا كما يلقي المرء المنديل الذي في يده. يعني كل يعني معنى المال في نظر سفيان الثوري حتى يستغني المرء به عن الحاجة، فإذا استغنى عن الحاجة كان قويا في قول الحق. يقول يوسف ابن أسباط كان سفيان إذا أخذ في ذكر الآخرة يبول الدم، وأخذوه مرة إلى الطبيب فلما رأى بوله قال هذا رجل خائف، هذا بول رجل خائف. وكما قلت لكم عن يحيى بن سعيد القطان كان إذا ذكر الموتى أو ذكر الآخرة يقول لا ننتفع به أياما، بسبب إيه؟ بسبب حزنه في نفسه وبسبب كثرة فكره فيما يكون بعد الموت. يقول الثوري ما بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قط حديثا إلا عملت به مرة. ودي مسألة في غاية الأهمية. إحنا ليه العمل يكون ثقيلا علينا؟ لأننا لم نتدرب على استعمال النصوص. بنسمع الآية، بنسمع الحديث، يمر بنا ولا نعمل بشيء منه. لا، شوف وكيع بن الجراح أحد تلامذة سفيان الثوري كان يقول يا أهل الحديث أدوا زكاة الحديث، اعملوا عن كل 200 حديث بخمس، ربع العشر. زي ما الواحد يطلع الزكاة، زكاة المال ربع العشر، يعمل كذلك، عنده 200 حديث يعمل بخمسة، ويريد أن يعني يقرب المسألة. كل حديث سفيان يقول ما بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا إلا عملت به ولو مرة، أي لا يخليه من العمل. والإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله قال ما بلغني حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عملت به غير حديث مرة أول ما رواه لما قال إن الحجام حجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطاه أجره. أول ما الإمام أحمد بن حنبل روى هذا الحديث دعا الحجام ولم يكن به حاجة إلى الحجامة، دعا الحجام فحجمه وأعطى الحجام أجره لينفذ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما تخف النصوص على العامل، والعامل هو الذي يتحرى كل نص يصله ويعمل بما قدر عليه منه. يعني ممكن يجي لك النص ما تقدرش تعمل به كله، ممكن تعمل بجزئية من النص ماشي، لأن النص ده مش آخر مرة هيقابلك ولا آخر مرة تستعمله، سيمر بك مرة أخرى فتستعمل جزءا آخر منه، ويمر بك مرة ثالثة تستعمل جزءا آخر منه، ولا تزال هكذا تستعمل جزءا من النص حتى يكون العمل بالنصوص ملكة لك. وهذا هو الذي كان يميز الجيل الأول عن أجيالنا أو عن كل الأجيال التي جاءت بعد ذلك، أننا نسمع عشرات الأحاديث أو عشرات الآيات فلا نقف لا قليلا ولا كثيرا عند هذه الآيات. يبقى دي كأنها وصية من سفيان الثوري رحمه الله تبارك وتعالى. قال رجل لسفيان إلى متى تطلب الحديث؟ قال وأي خير أنا فيه خير من الحديث فأصير إليه، إن الحديث خير علوم الدنيا. ليه؟ لأن الحديث مفسر لكلام الله تبارك وتعالى، وهذه هي منزلة النبي صلى الله عليه وسلم ومنزلة السنة مع القرآن. قال الله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه، فالسنة بيان للقرآن. يعني كثير من الناس الذين يضربون النصوص بعضها ببعض لا ينظرون إلى منزلة السنة من القرآن، لا، السنة والقرآن شيء واحد، كما قال العلماء في تفسير قول الله تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، أجمع أهل العلم على أن الذكر في الآية هو القرآن والسنة، وأنه أحيانا يخطئ المرء إذا أخذ بالآية دون الحديث، يعني أخذ بالكلام المجمل وترك الكلام المفصل. يعني مثلا لو افترضنا جدلا أن رجلا قرأ قول الله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، الآية حرمت عليكم الميتة، الميتة اسم جنس محلى بالألف واللام يفيد العموم، كل ميتة محرمة. طب السمك، زكاة السمك يذبح ولا إذا مات؟ إذا مات. طب ما هي دي ميتة سمك، لماذا نأكل السمك؟ أين في كتاب الله عز وجل أن السمك حلال؟ الجراد كذلك. طب الدم هو اسم جنس محلى بالألف واللام أيضا، كل دم حرام. طب الكبد والطحال، ما كلاهما دم، ليه إحنا بنأكل الكبدة وهي من الدم؟ لو أعملنا، لو أخذنا الآية وحدها دون أن ننظر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم حرمنا ميتة السمك والجراد، حرمنا السمك والجراد وحرمنا الكبد والطحال. إنما كان السمك حلالا والجراد والكبد حلالا والطحال علشان الحديث الذي يقويه كثير من أهل العلم، أحلت لنا ميتتان ودمان، السمك والجراد والكبد والطحال. فيبقى أنا لو خدت الحديث أضمه للآية يبقى مفهوم الآية كالآتي: حرمت عليكم الميتة إلا السمك والجراد والدم إلا الكبد والطحال. يبقى أنا كده لما ضميت السنة للقرآن يبقى كده الفهم صح. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام إنما جاء ليبين كلام الله المجمل. قال الله عز وجل: وقد فصل لكم ما حرم عليكم. ما حرم عليكم، طب ما كثير من المحرمات ليست موجودة في القرآن، يعني الحمار وسائر السباع، طب ما دي محرمة، أين هي في كتاب الله عز وجل؟ يعني الحمار الأهلي، الحمار الإنسي اللي الناس بتركبه ده حلال أكله؟ لا مش حلال. أين دليل التحريم في كتاب الله عز وجل؟ مش موجود، إنما موجود في السنة. وقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الإنسية في عام خيبر، قال إن الله، حديث أنس، إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الإنسية فإنها رجس. وكلمة الإنسية دي تدل على أن الحمر غير المستأنسة حلال، يعني الحمار الوحشي يتاكل. ليه؟ عشان فيه قيد في الإيه؟ هنا قيد في الحديث، الحمر الإنسية أي التي تعيش بين الأناسي مستأنسة. والعلماء يقولون إذا ثبت الحكم للوصف، إذا قيد الحكم بوصف، خلي بالك من القاعدة دي، إذا قيد الحكم بوصف ثبت الحكم للوصف وانتفى عما عداه. فلما بنقول تحريم لحوم الحمر الإنسية أهي، يبقى الحمار الوحشي بدلالة المفهوم يجوز أكله، وده مش موجود كما قلنا في كتاب الله عز وجل. عندك الأسد، عندك النمر، عندك الفهد، عندك الضبع، كل ده محرم، محرم بالسنة. يبقى إذن لما سفيان الثوري بيقول إن الحديث خير علوم الدنيا والآخرة، إشارة إلى أن القرآن فيه كثير من المجملات لم تفصل إلا على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث هو معدن العلم. عشان كده اللي له اطلاع على الأحاديث ترى على تفسيره في القرآن من البهاء ما لا تراه على من يفسر القرآن باللغة وحدها. يعني لو إنسان مثلا تصدى لتفسير القرآن وكان قليل البضاعة في المرويات، لا ترى على تفسيره من البهاء والجمال ما يكون لمن كان عالما بالمرويات. ليه؟ لأن أغلب العلم إنما هو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لما ذكرناه من منصب السنة بالنسبة لكتاب الله تبارك وتعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. الكلام ده بقوله ليه؟ لأن سفيان الثوري هيقول كلمة تانية، قال: ما أخشى على نفسي إلا من الحديث، ما أخشى على نفسي إلا من الحديث. طب إزاي يبقى خير علوم الدنيا والآخرة الحديث وإنه لا يخشى على نفسه إلا من الحديث؟ كلمات العلماء بيبقى لها محامل، فما تضربش الكلام ببعضه. انظر هذه الكلمة ما تأويلها وفي أي قيلت، وهذه الكلمة الأخرى في أي مكان قيلت وبأي مناسبة، هتلاقي الجهة منفكة على طول. زي شعبة بن الحجاج كان إذا رأى جماعة من طلاب الحديث كان يقول لهم: إن هذا الحديث يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ طب ده الآية دي، ده آية قيلت في الخمر والميسر. إزاي يبقى الحديث مكان الخمر والميسر؟ وإزاي الحديث يصد عن ذكر الله وعن الصلاة حتى يقول فهل أنتم منتهون عما أنتم فيه؟ لا، شعبة ما كان يقصد هذا، إنما شعبة كان يقصد الذين يضيعون أعمارهم في طلب الأخبار الواهية، وانت كان عند المحدثين زمان فاكهة كده اسمها الغرائب. الغرائب أي الأحاديث المناكير. كان ممكن المحدث يعرف أن في بلاد واق الواق واحد عنده 3 4 5 أحاديث غرائب، ممكن يبيع الدار ويرحل إلى هذا الرجل عشان يأخذ 10-15 حديث الغرائب دول. دي بتنفع في المناظرات والمذاكرات، وتصلح أيضا في التعليل، تعليل الأحاديث. فيقول له يعني أنت مثلا رحلت بقالك شهر ماشي مع القوافل وبتنام في الصحراء وتعرض نفسك للسباع والهوام، وطبعا ماشي على رجليك فتعبان، فممكن تضيع صلاة النافلة وممكن صلاة الفرض تاخدها بسرعة من كتر التعب، وتنام عن قيام الليل ولا تقرأ ورد القرآن عشان تروح تجيب لي 10-15 حديثا منكرا. شعبة قصد هذا، الذين يفنون أعمارهم في طلب الأحاديث الغرائب مش في طلب أصل الحديث، وإلا أصل الحديث هو السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يقال فيها إن هذا الحديث يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، إنما قصد شعبة هذا المعنى الذي ذكرته أنا. فيأتي بقى من لا يفهم الكلام ده هو وعايز يذم أهل الحديث، فيقوم يجيب كلام شعبة ابن الحجاج ويقذف أهل الحديث به، وليس هذا هو المعنى الذي عناه شعبة. سفيان الثوري لما بيقول إن الحديث خير علوم الدنيا والآخرة، مع قوله أنه ما يخشى على نفسه إلا من الحديث، القول الثاني لسفيان الثوري له محامل. المحمل الأول أن شهوة الحديث عند سفيان الثوري كانت عالية جدا، بحيث أنه كان إذا لقي رجلا في الطريق أيا كان هذا الرجل، كان عدلا لم يكن عدلا، كان عنده أحاديث كان يأخذ منه الحديث، فمن شدة شهوة الحديث عنده كان يأخذ عن الضعفاء والمتروكين والمجاهيل. وطبعا لأن سفيان مشهور، فإذا روى حديثا فكثير من الناس يتصور أن الحديث ده صحيح بدليل أن سفيان رواه، إذ لو كان باطلا ما رواه سفيان. فالحديث بيمشي في الناس وينفق فيهم بسبب أن سفيان رواه، فخشي سفيان أن يكون بعض الناس تلقى الأحاديث التي أخذها عن الضعفاء والمتروكين الذين هو يعرف حالهم، لكن المتلقي عن سفيان ما يعرف حاله مثل سفيان، زي محمد بن سيب الكلبي مثلا. محمد بن سيب الكلبي هذا كان رجلا كذابا، وكان سفيان يكذبه ويأخذ عنه، فقيل له في ذلك كيف تطرحه وتأخذ عنه، فكان يقول إني أعرف صدقه من كذبه، أنا مميز عارف هو كذب في إيه وصدق في إيه. طيب اللي بعد سفيان اللي هياخد الكلام ده عن سفيان، هل هو عارف زي سفيان كذب هذا الراوي من صدقه؟ لا، ما يعرفش. فيبقى الذي دون سفيان استعمل الخبر ثقة بنقل سفيان، فكان سفيان يخشى على نفسه من هذه شهوة الحديث دي، ولذلك أوصى سفيان بحرق الكتب بتاعته. ليه؟ لأن كان فيها برضو أخبار وكان فيها روايات عن أمثال هذا الضرب، فخشي سفيان أن يثق الذي يأتي بعد ذلك إذا وجد الكتاب أن يثق بالروايات فيستعملها، مع أن راوي هذه الأخبار أو الأحاديث ليس بثقة عند سفيان، فكان يخشى من ذلك. المحمل الثاني الذي حمله أهل العلم من خشية سفيان خوفه من الحديث، ألا يكون استعمل الحديث الذي وصل إليه فيكثر حجج الله عليه. عشان كده العالم أبرك الناس وأكثر الناس أجرا وأعظمهم عقوبة في نفس الوقت، ما كل حاجة لها أختها المضادة لها، العالم من أبرك الناس عملا، الكلمة الواحدة منه يهتدي عليها الملايين بكلمة واحدة. دي الكلمة دي أبرك من أن يقوم عمره كله، فكيف إذا كان عالما جعل الله عز وجل له لسان صدق في الأمة، يقول الكلمة تنتشر في وسط الناس جميعا، ينتفع بها الضال والحائر، يرجعون إلى الله عز وجل، فيكون هؤلاء جميعا في صحيفة هذا العالم. ما فيش أبرك من كده. ولكن في المقابل يكون عذابه شديدا إذا وصله النص ولم يستعمله، فضلا عن أن يعمل ضد النص. وفي حديث أسامة ابن زيد في الصحيحين يؤتى بالعالم فيلقى في النار فتندلق أقتابه من دبره، مصارينه تخرج ويدور حولها كما يدور الحمار في الرحى، فيقول له أهل النار يا فلان أما كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر، يعني إيه اللي جابك هنا؟ فقال لهم كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وآمركم وأنهاكم عن المنكر وآتيه. فمسؤولية العالم مسؤولية ضخمة، إذا نعم ينعم في أعلى المراتب، وإذا عذب يعذب في أدنى المراتب. يبقى إذن خشية سفيان ألا يكون عمل ببعض ما وصل إليه من الحديث فيكون حجة عليه، لو كان جاهلا ربما كان أخف عليه من أن يكون عالما فأعرض أو خالف أو أهمل. يبقى إذن لما نجد كلاما لأهل العلم ظاهره التعارض أو ظاهره التضارب، لابد أن نحمل كل كلام على معنى، وده من أصول الجمع. لأن العلماء في باب، هناك باب كبير جدا ومهم للغاية في كتاب في علم أصول الفقه، وهو باب التعارض والترجيح. إذا تعارض نصان في الظاهر وكلاهما صحيح فلا بد من حمل كل نص على معنى حتى لا تتعارض النصوص. يعني مثلا إذا سمعت قوله تعالى فلا تزر وازرة وزر أخرى مع قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه، ما تقولش الاثنين متعارضين، لأن الحديث صحيح وثم الآية هذه في كتاب الله عز وجل، هذا قرآن متواتر وهذا حديث ثابت بإجماع أهل العلم. الآية تقول ولا تزر وازرة وزر أخرى كل نفس بما كسبت رهينة، مفيش حد بيشيل عن التاني حاجة. وهنا الميت يعذب ببكاء أهله عليه، طب هو إيه ذنبه وهو ماله؟ يعني الإمام البخاري رحمة الله عليه جمع ما بين الآية والحديث بكلمتين في التبويب، قال الميت يعذب ببكاء أهله عليه إن كان من سنته، إن كان من سنته أي إن أوصى بذلك، فإن أوصى بذلك كان من جملة عمله، فيقوم يحاسب عليه بقى. إذا قال إنهم يبكوا علي، صرخوا علي، اعملوا علي كذا، قبل ما أدخل الجبانة اذبحوا عجل تحت النعش، الكلام اللي بيحصل وبنشوفه يعني بكل أسف في بعض المرات، كل هذا من المحرمات ولا يجوز. فإذا كان هذا من سنته فهذا من جملة عمله، يبقى يوم يؤاخذ عليه، إذن أصبح لا تعارض. يبقى أنا عندي بقى إذا تعارض نصان ببص بقى لأوجه الجمع، الأول أجمع ما بين النصوص، عجزت عن الجمع ما يبقى إلا الترجيح ما بينها. الترجيح أيضا له ضوابط وله قواعد، الجمع له أصول والترجيح أيضا له أصول. يبقى أنا لما أقف على كلام متعارض سواء كان في نصوص الوحي أو كان في كلام العلماء بشرط الثبوت، ها؟ يعني لو في قول غير ثابت وقول آخر ثابت، يبقى ما أنا ما لا أعني نفسي، ما تعبش روحي وأقعد أجمع ما بينهم الاثنين، لا غير الثابت ألقي به. إنما بنشترط الثبوت في الحالتين، هذا ثابت وهذا ثابت. إذا أنا حبيت بقى أن أنا أفهم الوجه الجمع ما بينهما، يبقى لابد أن أنظر في مبحث التعارض والترجيح أو الجمع والترجيح عند أهل العلم في هذا الكتاب. يبقى إذن بحمد الله تعالى لما نقرأ خوف سفيان من الحديث أو نهي سفيان الطلبة عن طلب الحديث مع قوله إن الحديث هو خير علوم الدنيا، يبقى نفهم إن ما فيش تعارض ما بينهما للعلة التي ذكرتها آنفا. وللحديث بقية إن شاء الله تبارك وتعالى مع ترجمة سفيان ومع كلامه الطيب العاطر، ونستقبل ذلك إن شاء الله عز وجل فيما يأتينا من الأيام إن قدر الله أن نلتقي بكم مرة أخرى. والله تبارك وتعالى أسأل أن يجعل ما قلته لكم وما سمعتموه مني زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.